تفسير الآية 46 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أي وخلاصة ما سبق والترجمة العملية التفصيلية له هو أن تكونوا جميعا أيها المسلمون قدر استطاعتكم دعاة للعالمين ليعبدوا ربهم وحده وليتمسكوا بكل أخلاق إسلامهم ويعملوا بها ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، حيث الشاهد والمبشر والنذير يوضح القواعد العامة للعبادة وللإسلام، والداعي يقوم بتوضيح التفاصيل وكيفية تطبيقها. برجاء مراجعة الآية السابقة لتكتمل المعاني. قوله تعالى: بإذنه، أي بأمره وبتوجيهه وبإرشاده وبتوصيته لكم وبتيسير أسباب الدعوة عليكم، وتدعون بما أكرمكم وأذن لكم به وهو القرآن والإسلام، ولا تدعون بأمر آخر مخالف له. فاهتموا بهذا الأمر وهذا الإذن وهذا التكريم وهذه الوصية وهذه المهمة بما استطعتم، ولا تعتبروه اختياريا تفعلونه أو لا تفعلونه، وذلك حتى ينتشر الإسلام ليسعد به الجميع في الدارين. قوله تعالى: وسراجا منيرا، أي وأيضا ولتكونوا جميعا كالمصباح المضيء الذي ينير طريق الحياة للناس بالقرآن وبالإسلام، حتى يروا بكل وضوح أين الصواب من الخطأ وأين الخير من الشر في كل شؤونها، ليسعدوا فيها تمام السعادة، ثم ليكون لهم في الآخرة ما هو أسعد وأتم وأعظم وأخلد.